أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن أحكام الحج والعمرة، وكما سبق معنا إنما أخره المصنف لأنه آخر الأركان التي جاءت في حديث ابن عمر، ويناسب تأخيره في آخر العبادات أنه عبادة مالية وبدنية معا، وقد تقدم ذكر العبادة المالية البدنية وهي الصيام والصلاة، والمالية وهي الزكاة، وهذا الحج جامع لهما. وذكر المصنف هنا أنه سيتكلم عن الحج والعمرة معا، وبعض العلماء يقول كتاب المناسك ليدخل فيها بعض المسائل المتعلقة بها كزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه. نعم. قال: يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور. نعم، الحج والعمرة واجبان كلاهما، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة، فإذا وجب الإتمام فيجب الابتداء، فحينئذ الأصل أنه يجب الحج والعمرة كلهما لله. وأمر الله عز وجل، وقد جاء الدليل على إثبات وجوب العمرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حينما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أو الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي قد ماتت أنفه قد مات حتى إن أبي قد افتتلت نفسه ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، حج عن أبيك واعتمر. فدل على أن الحج والعمرة واجبان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة. هذا الحديث يدل على الوجوب، وإن كان قد استدل به على العكس. كيف كان يدل على الوجوب؟ نقول: دخلت أي أخذت حكمها، فكما أن الحج واجب فكذلك العمرة واجبة، وإنما يتداخلان في القارن، فإن القارن يفعل أفعالا واحدة فيسقط عنه الحج والعمرة كما سيأتي في محله. قال: على المسلم اشتراط الإسلام شرط صحة، لأنه إذا فعل ووقف في هذه المواقف غير المسلم فلا يصح منه حج، لأن نيته غير صحيحة. قال: الحر، لأن القن ليس بواجب عليه، فاشتراط الحرية شرط إجزاء، بمعنى أنه إذا حج القن فإن حجه صحيح لكنه غير مجزئ له، فهو شرط إجزاء. قال: المكلف، والمكلف كما مر معنا في أكثر من باب يشمل نوعين، يشمل البالغ ويشمل العاقل. فأما اشتراط العقل فإنه شرط للصحة، شرط للصحة، فالمجنون وفاقد الأهلية بفقد عقله فإنه لا يصح حجه، ولا يصح أن ينوب عنه وليه، لا يتحمل عنه النية. أما النوع الثاني من التكليف وهو البلوغ فإنه شرط إجزاء، شرط إجزاء لا يجزئ عنه، وبناء على ذلك فإن الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز يصح حجه وعمرته وينوي عنه وليه، وينوي عنه وليه، لكن يقولون يستحب للمميز أن ينوي هو، وأما من كان دون التمييز أصلا فلا نية له، فاقد بالكلية. نعم. قال: فإن زال. نعم. قال: المستطيع، وشرط الاستطاعة ليس شرط صحة ولا شرط إجزاء، وإنما هو شرط وجوب، بمعنى أن غير المستطيع إذا حج وهو غير مستطيع صح حجه وكفاه عن حجة الإسلام، إذن هو شرط وجوب، لقول الله عز وجل: لمن استطاع إليه سبيلا. وقد جاءت آثار كثيرة وأحاديث ومراسيل متعددة أن المراد بالاستطاعة الزاد والراحلة، الزاد والراحلة، ولذلك فقهاؤنا يقولون إن المراد بالاستطاعة هو إمكان الركوب مع ملك الزاد والراحلة، لا بد أن يكون ملكا. وبناء على ذلك فلو أن رجلا قال له رجل: حج وأنا سأتبرع بكامل النفقة، فإنه لا يلزمه قبول ذلك، لكن لو قبل المال قبل ذلك وتملك المال وجب عليه الحج حين ذلك. إذن الاستطاعة هي إمكان الركوب مع ملك، يجب أن يكون ملكا للزاد والراحلة. نعم. قال: المستطيع في العمر مرة واحدة لحديث أبي هريرة، لو قلتها لوجبت، الحديث الصحيح. نعم. قال: على الفور، لأن الأصل في الأوامر الفورية، وقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، نعم نعم أظن من حديث ابن عباس أنه قال: تعجلوا بالحج والعمرة فإن أحدكم لا يدري متى يموت، أو نحو ما قال رضي الله عنه. قال: فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فوضى. يقول: إذا زال المانع، أي المانع من الإجزاء، ليس المانع من الصحة وإنما المانع من الإجزاء، بعرفة إذا زال المانع، مانع حج بعرفة، نبدأ بمانع حج بعرفة. المانع من الإجزاء ما هو؟ الرق والبلوغ. فإذا بلغ الصبي في عرفة وهو محرم لأن إحرام صحيح، أو أعتق الرقيق في عرفة يعني قبل الخروج من عرفة، فإن هذا الحج يجزئه عن حجة الإسلام. بعض الناس يقول هذا نادر، بل كثير، كل سنة يتصل على هاتف الدعوة الناس كثيرون يقولون بلغنا في يوم عرفة، ويكون بلوغهم غالبا في الاحتلام، كل سنة، ليس سنة واحدة، كل سنة يمر هذا السؤال. ولذلك كلام الفقهاء ليس فرضا لمسائل غير موجودة، بل هي موجودة، بل هي موجودة وحقيقية وكثيرة الوقوع. طيب، قال فإن زال مانع، أي مانع ماذا قلنا؟ مانع الإجزاء، لأن مانع الصحة أصلا هو ليس بمحرم، ونحن نتكلم عن الذي وقع منه الإحرام. قال مانع حج بعرفة، أي قبل خروجه من عرفة. طيب، فإن زال بعد خروجه من عرفة في وقت يصح الوقوف فيه بعرفة ثم رجع إليها، نقول صح. فلو احتلم أو اعتق وهو في المزدلفة فرجع إلى عرفة ومر بها مرور وقفة يسيرا ثم رجع، نقول صح حجه وأجزأه عن حجة الإسلام. قال وعمرة، أي فإن زال المانع من الإجزاء في العمرة قبل طوافها، أي قبل الشروع بالطواف، لازم قبل الشروع، لأن الطواف واحد لا يتجزأ، بخلاف الوقوف بعرفة فإنه يمكن تجزئه بذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة: من وقف معنا ساعة من ليل أو نهار. قال وفعل إذن، أي وفعل بعد زوال المانع، وقع فرضا، بمعنى أنهما أجزأ. نعم. قال وإن عجز لكبر أو مرض لا يجابوه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. يقول إن من عجز عن الحج والعمرة إما لكبر، لأن الكبر لا يرجى أن يرجع المرء صبيا، وذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث إلا الهرم، أو فإن الهرم ليس له دواء. قال أو مرض لا يرجى برؤه، الأمراض التي لا يرجى برؤها كثيرة، ومنها كل مرض يمنع من الركوب، كل شخص مقعد ولو كان قوي البدن، لأن الفقهاء يقولون إمكان الركوب، القدرة على الركوب، كل شخص لا يستطيع الركوب بكونه مقعدا نقول سقط عنه وجوب الحج، لا يجب عليه الحج. وكذلك من ليس مالكا لا للزاد ولا للراحلة أو لمرض ونحوي. قال أو مرض لا يرجى برؤه، يغلب على ظن عدم البرء، لزمه أن يقيم من يحج عنه، بمعنى أن ينيب غيره. انظر معي قوله لزمه أن يقيم، بمعنى أنه يجب هو الذي ينيب هذا الرجل، وبناء عليه في الفريضة، نحن نتكلم عن الفريضة. لو أن ابنا أراد أن يحج عن أبيه حج الفريضة أو يعتمر عنه عمرة الفريضة، لم أبوه وأمه لم يحجا ويعتمرا ليعتمرا لعدم الوجوب عليهما أو للعجز، معي؟ وهما أحياء، يجوز لما يجوز؟ يجوز للعجز يجوز، وقد تبرع بدون مال. طيب، نقول لكن لا يصح أن تحج عنه وتعتمر الفريضة إلا بإذنه. اتصل عليه بالهاتف قل يا والدي، إذا كان عقله معه، يا والدي أريد أن أعتمر عنك غدا، فينيبك إذا أذن، أو قال جزاك الله خير بأي لفظ يدل، لا يلزم أن يقول وكلتك ما أدري إيش، لا يلزم، نحن نعتبر بالمقاصد. إذن لابد، انتبهوا لهذه المسألة، وكثير من الإخوة الذين يعتمرون عن قراباتهم عمرة الإسلام، يعني العمرة الواجبة الأولى ليست النافلة، ويكون المعتمر عنه حيا عاجزا، حيا عن الوصول وعاجز، لأن لا تصح أن يعتمر عن شخص غير عاجز، لابد أن ينتبه لهذا القيد وهو الإذن. طيب، قال لزمه أن يقيم، إذن لابد من إذنه ونيابته. من يحج عنه ويعتمر، كما قال صلى الله عليه وسلم نعم حج، لما قالت المرأة إن أبي أدركت الفريضة، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة، أفحج عن أبي؟ قال نعم حج عنه. قال ويعتمر من حيث وجب، أي يجب أن ينيب غيره من حيث وجبت عليه، إن كان من أهل مصر فينيبه من مصر، وإن كان من أهل الشام فمن الشام، وإن كان من العراق فمن العراق. لماذا؟ قالوا لأن الحج عبادتان كما ذكرت لكم في البداية، بدنية ومالية، فمعنى كونها مالية لأن فيها نفقة، سقطت عنك الحج لأن ليس عندك مال تحج به من بعيد إلى مكة، ليس عندك مال تحج به من البعيد، لكن أهل مكة يحجون بأقل مؤنة، فلذلك يجب عليك أن تنيب شخصا من بلدك يحج عنك لأنك بمالك بذلت هذا الشيء، هذا من باب النيابة. أما من باب التبرع من تبرع عنه ولو من غير مال فليس بلازم أن يكون من بلده، إنما يكون من بلده إذا أنابه بالمؤنة، أعطاه الفلوس إذا كان عاجزا عن الكبر أو مرض. نعم. قال ويجزئانه ما لم يبرع قبل إحرام نائب. نعم. مر معنا قبل في درس الصيام وفي غيره أنه لا يجمع بين البدل والمبدل. هذا العاجز عن الحج والعمرة لكونه كبيرا في السن أو لكونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه، إذا أناب غيره فأدى عنه الواجب ثم من الله عز وجل عليه بالشفاء، فنقول إنه حينئذ لا يلزمه أن يأتي بالفريضة، لا يلزمه، ليس معنى ذلك سقطت عنه يعني الندب، بل يشرع له تكرار الحج والعمرة، فإن تكرار الحج والعمرة مستحبان، وقد ثبت عند ابن حبان بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة، لا ليس هذا، قال إن عبدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا إن عبدا أصححت له في بدنه ووسعت عليه في رزقه ثم تمر عليه 5 سنين لا يفد إلي لمحرم. ولذلك استحب العلماء العمرة ولو مرة واحدة كل 5 سنين أن تفد إلى الله عز وجل وإلى بيته. كذلك جاء الحديث الآخر ذكرت لكم عند أبي داود وغير، النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، إلى هنا في سنة أبي داود بسند صحيح، وفي زيادة ويطيلان العمر، وهذا من باب الجزاء بنقيض ما يخشاه الناس، فإن الناس يتركون الحج والعمرة خشية الفقر فيزيدان في المال، ويتركانها خشية الأشغال فيبارك الله في العمر ويزيد. وقد جاء عن علي رضي الله عنه في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال علي رضي الله عنه الكتاب الذي عنده سبحانه وتعالى يتغير ولا يتبدل، وأما الكتاب الذي تنقل منه الملائكة فإن الله عز وجل يمحو فيه وما يشاء ويثبت فيكتب. مثلا هذا من كلام ليس من كلام علي، أن عمر زيد 50، فإذا تصدق وبر والديه وحسن خلقه وزار بيت الله عز وجل ومسجد رسول الحديث في الحج والعمرة فقط، وزار بيت الله عز وجل حاجا ومعتمرا زاد في عمره كذا وكذا. إذن هذا معنى كلام أثر علي رضي الله عنه. نعم، نرجع لكلام المؤلف. قال ويجزئان ما لم يبرأ قبل إحرام نائبه، يعني إذا أدى العمرة كاملة أو أحرم بالحج والعمرة أجزأه ولا يلزمه أن يأتي بحج أو عمرة بعد ذلك. طيب، عندنا هنا مسألة، لو أن امرأ كبيرا أو عاجزا عن الركوب بنفسه لكنه قادر بماله أن يحج أو يعتمر، نقول يجب عليه ماذا؟ أن ينيب وجوبا لأنه قادر بماله وهو الزاد والراحلة لكنه غير قادر على الركوب. طيب انظر معي، فإن مات نقول يجب أن يخرج من تركته ما يحج به ويعتمر من أين؟ من بلده، فتعطى نفقة شخص من بلده التي هو فيها إلى مكة فيحج بها ويعتمر، إلا أن يتبرع عنه شخص ولو من أهل مكة تبرعا، فهنا يكون من باب الإجزاء. انتهينا من الأمر الأول. ما الدليل على هذا كله؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا دينا، فدل على أنه يستخرج يؤخذ من التركة، يؤخذ من التركة لأنها فريضة، فريضة مثل الزكاة، الذي مات ولم يزكي يجب أن تخرج الزكاة التي وجبت عليه في حياته، وأما الزكاة التي وجبت بعد الوفاة ولو بيوم سقطت، لأن الورثة يبدأ حولهم من حين قسمة التركة، إذا قسمت التركة بدأ حولهم لعدم الاستقرار، قبل القسم لا استقرار وبعده يستقر الملك. نعم. قال وشرط لامرأة محرم أيضا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، في بعض الألفاظ هكذا مطلق وفي بعضها يوم وليلة، إلا مع محرم، والمراد بالمحرم الذكر الذي يحرم زواجها به على سبيل التأبيد لا لعقوبة، على سبيل التأبيد لا لعقوبة. قلنا على سبيل التأبيد لماذا؟ لأن الرجل قد يحرم عليه زواج امرأة على سبيل التأقيت كالجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها، أو لكونه يعني تزوج 4، لا عقوبة لكي نخرج الملاعنة، فإن الملاعنة محرمة على ملاعنها عقوبة ولو أكذب نفسه. نعم، إذن عرفنا المحرم، والفقهاء يقولون ومن شرط المحرم أن يكون بالغا، فلا يكون المحرم محرما إلا إذا كان بالغ. وقال بعض فقهاء المذهب أنه إذا كان المراهق أخذ حكمه، يعني أبو 13 عند الحاجة يأخذ حكمه، لما؟ قالوا لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، قال فإن أيست منه استنابت. قال فإن أيست من المحرم، امرأة مقطوعة ليس لها فروع وأيست من أن تتزوج، والأمر الثاني أنها ليس لها إخوة أو أخوات قد يكون لهم أبناء فيكون حينئذ لها محرم، فإذا أيست، فإن أيست أي من المحرم، فإنه يجب عليها أن تستنيب من يحج عنها ويعتمر من بلدها. طيب إن حجت من غير محرم نقول حجها صحيح، حجها صحيح، لأن المحرم شرط للوجوب وليس شرطا لا للصحة ولا للإجزاء، حجها صحيح، وإنما هي يعني لم يجب عليها. نعم. قال وإن مات من لزماه أخرج من تركته. نعم، كما تقدم معنا لحديث ابن عباس، فدين الله أحق بالقضاء. وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف. طيب. وتطيب. بدأ المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بما يبدأه المحرم. المحرم إذا أراد أن يحرم لحج أو عمره فيستحب له أشياء، أولها قال وسن لمريد إحرام غسل، لما ثبت في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء رضي الله عنها أن تغتسل عند الإحرام، وهذا أمر مطلق حتى وإن كان لموجب وهو الجنابة، لكن عفوا وهو طهرها من الحيض، لكنه يدل على مطلق الاغتسال. وقد روي عند أهل السنن من حديث روي عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامه، اغتسل عند إحرامه، وهذا جاء عند أهل السنن من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. وعلى العموم يعني يشهد له حديث أسماء، فالمجموع يدل على أنه استحب الاغتسال. طيب الاغتسال سبق صفته، صفة الكمال والإجزاء فيه. الاغتسال لما قال وسن لمريد إحرام غسل، بعض الناس يظن أن الاغتسال يجب أن يكون عند الميقات، هذا قديما حينما كان ما قبل الميقات فيها مشقة وفيها يعني طريق ويكون فيها غبرة في الثياب وفي البدن والرائحة. الآن من السكن هنا بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الميقات لا يتجاوز ولا ربع ساعة، وبناء على ذلك فلو أراد المحرم أن يغتسل من سكنه ثم يركب الباص ثم يذهب، فإذا مر إلى الميقات نوى الإحرام، هذا يكون طبق السنة تماما. إذن ليس مشروعا في الميقات وإنما عند الإحرام، العبرة بالزمن وليس بالمحل. انظر عبارة لمريد إحرام، ليس المقصود الميقات، وذلك فإن من جاوزه غير مريد ثم طرأت عليه النية كما سأتكلم بعد قليل فإنه يغتسل في المحل. إذن العبرة بالإرادة وليست المراد بالمحل. نعم، وعرفنا دليلا. إذن وسن لمريد إحرام محج أو عمرة غسل. طيب هذا الغسل لو انتقض بعد اغتساله نقول لا يلزمك أن تعيد، الإحرام لا يشترط له الطهارة، لا يشترط له الطهارة. فلو أن امرأة اغتسل وبعد اغتساله مس ذكره بكفه لا يلزم لك أن تتوضأ بعده، وإنما الاغتسال فقط هذا إرادة، فلا يلزم أن يكون وقت النية أن تكون طاهرا، ولو انتقض لا يشرع تكراره. قال أو تيمم لعذر، يعني المصنف أتى بعبارة خلاف لما قبله، لأن صاحب الزاد قال أو تيمم لفقد ماء أو لفقده، فقالوا الصواب أن تقول لعذر، لأن الفقد العذر أوسع من الفقد، والمصنف نظرا لأنه متأخر وذلك كل متأخر يتتبع المتقدم في الألفاظ، وتكلمنا قبل ما هي الأعذار في التيمم. نعم. وتنظف، قال وتنظف، المراد بالتنظف أمران، الأمر الأول التنظف في البدن بإزالة الشعر الزائد كالشعر الذي يكون في الإبط والشعر الذي يكون أسفل البطن، فهذا كله يسمى تنظفا، أو الأقلام يقلم الأظافر يسمى تنظفا، وهو مستحب لعموم الأدلة التي تدل على التنظف. الأمر الثاني التنظف المبالغة في الاغتسال بأن يستخدم أشنانا أو صابونا أو شامبو أو غير ذلك من الأمور التي تنظف البدن، فإن بعض المواضع يستحب فيها مبالغة في التنظف، منها يوم الجمعة خاصة، ومنها الحائض إذا طهرت، الحائض إذا طهرت يستحب لها أن تستخدم المنظفات، أما الجنوب فلا، وإنما يستوفي الأمران كما ذكر ذلك جماعة من الفقهاء ومنهم الرجب في الفتح وغيره، ومنها هنا فيستحب استخدامها، ومر معنا في الاغتسال الجنابة في الجمعة بعض الأدلة على ذلك. نعم. وتطيب في بدن، قال ويطيب، استحب أن يطيب بدنه أي بشرته، لحديث عائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الصحيحين لإحرامه وإحلاله، وجاء أنها قالت فرأيت أثر الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعره، وهذا يدل على أنه يستحب أن يكون الطيب على الجسد، على الجسد. نعم. قال وكره في ثوب، قال وكره أن يطيب الثوب وهو الإحرام، لبسة الإحرام، سواء كان إزارا أو كان رداء للرجل أو ثوب المرأة مطلقا، لحديث يعلى بن أمية المعروف، وفقهاؤنا يقولون إن طيب ثوبه كره، فالأفضل له أن يغسله، لكن إن خلع ثوبه فلا يلبسه، لا يجوز له اللبس، لأن لبسه بمثابة لبس الثوب المطيب، كأنه ابتدأ الطيب. وهذه من المسائل، لكن لم أذكر قاعدتها، لكن قاعدة شرح القاعدة طويل، التي الاستدامة فيها يخالف الابتداء. فاستدامة الطيب جائز إذا كان تطيبه قبل الإحرام، وأما ابتداء الطيب بعد الإحرام فلا يجوز. نعم، قال سيأتي إن شاء الله تطيب. قال وإحرام بإزار ورداء أبيضين. نعم، أما كونه أنه استحب رداء وإزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم لا يلبس المحرم القمص ولا البرانس ولا الخفاف ولا العمامة، فذلك والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بإزار ورداء، وبناء على ذلك فإنه يحرم عليه كل مخيط مخيط، وسيأتي إن شاء الله ضابط المخيط في محله. قال بإزار ورداء أبيضين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير ثيابكم البياض، أو البسوا من ثيابكم البياض. نعم، قال عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبرائيل أتاني فقال صلي في هذا الوادي المبارك، أي ذو الحليفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعدما صلى، فدل على استحباب أن يكون هناك صلاة. لكن عبارة المصنف عقب فريضة أو ركعتين، لماذا؟ قالوا لأن هاتين الركعتين تتداخلان مع الفريضة الموجودة، أو ركعتين أي ركعتين كسنة الراتبة أو سنة الوضوء فتتداخل، لأن الفقهاء يقولون إنها من قاعدة التداخل بين العبادات. قال فإذا صلى أي صلاة تجزئه، ولا يشرع له أن يأتي بعدها بركعتين خاصتين بالفريض بالإحرام، لكن إن لم تكن هناك صلاة فإنه يصلي ركعتين، إلا أن يكون في وقت نهي. ومر معنا أن أوقات النهي كم؟ خمسة، أحسنت، خمسة، هي على سبيل الإجمالي ثلاثة، وعلى سبيل التفصيل خمسة، وذكرناها في الدرسين أو الدرس الماضي. نعم، قال ونيته شرط. ونيته شرط، لا يصح الإحرام إلا بنية، والمراد بالنية نية الإحرام هو أن يتلبس المرء به، وإذاك بعضهم يعرف الإحرام بالنية، وهذه عليها إشكال، فكيف عرف الشيء بشرطه؟ ولكن هذه مسألة سيأتي إن شاء الله في محله ربما الإشارة لها. النية شرط، يعني لا بد أن ينوي الإحرام. ما معنى أن ينوي الإحرام؟ يعني أن ينوي الدخول في النسك، بأن كل ما كان حلالا عليه قبل ذلك أصبح حراما عليه، هذه هي النية. نعم، قال والاشتراط فيه سنة. الاشتراط هو أن يقول إن حبسني حابس فمحلي، بكسر الحاء، فمحلي أي من الإحلال، فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة رضي الله عنها في حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اشترطي فإن لك ما اشترطتي. بناء على ذلك فإن المحرم إذا عرض عليه شيء مما يكون سببا للإحصار فإنه يجوز له أن يتحلل، ويسقط عنه هدي فدية الإحصار، ويسقط عنه لزوم القضاء إذا قلنا بلزوم القضاء. هذا هو فائدة اشتراط، ماذا؟ الاشتراط، فائدة الاشتراط عند الإحرام، فائدة الاشتراط عند الإحرام أمرين، يسقط عنه الفدية ويسقط عنه القضاء إن قيل بالقضاء، وسيأتي إن شاء الله في باب الإحصار. قال وأفضل أنساك التمتع. بدأ يتكلم عن الأنساك في الحج، وأن الأنساك ثلاثة، وذكر أن أفضلها الأول هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يتمتعوا، بأن يحلوا بعمرة، فدل على أنه أفضله. نعم، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه ثم الإفراد. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن التمتع صفته. المراد بالتمتع أي أن يأتي بحج وعمرة، وأن يتمتع بينهما، يتمتع بأنه يحل له ما كان حراما، فيلبس المخيط ويأتي أهله ويتطيب ويقص شعره وسائر المحظورات يجوز له الفعل، هذا هو التمتع. إذن تمتع بين العمرة وبين الحج، تمتع بينهما بالاستخدام، وفي نفس الوقت لم يرجع إلى بلده، عدم رجوعه إلى بلده حينئذ أوجبنا عليه الفدية، لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج. وذلك قال وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه. يحرم بالعمرة في أشهر الحج، العبرة بالإحرام لا بأداء الطواف للمناسك، الطواف والسعي. وبناء على ذلك انظروا معي، من أحرم عند الميقات يوم الخامس من شوال أو العاشر من شوال ثم ذهب إلى مكة وأخذ عمرة ومكث في مكة إلى الحج نقول هو متمتع أم لا؟ متمتع. طيب إن قال أنا لست ناويا التمتع، ما نويت التمتع، نقول هو متمتع. طيب إن قال العمرة نويتها عن أبي والحج عن أمي، متمتع. إذن لا عبرة بمن نويت عنه العمرة، ولا عبرة هل نويت التمتع، العبرة بفعلك. هذا واحد. اثنين، قلنا أحرم بعمرة في أشهر الحج. انظروا معي السورة هذه، رجل ذهب إلى مكة ليلة العيد، ليلة العيد، فأحرم في ليلة العيد ثم طاف وسعى ليلة العيد قبل أن يأتي العيد من بكرة، فهل يكون متمتعا أم لا؟ ومكث إلى الحج ليلة العيد، يا شيخ متمتع. لماذا؟ لأنه أتى بالعمرة ليلة العيد، العيد من شهر إيش؟ شوال. وأشهر الحج كم؟ ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. ما هي؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو عشر من ذي الحجة، وسيأتي عندما نتكلم في أشهر الحج لما قال بعضهم عشر وبعضهم قال تسع ولماذا قال بعضهم الشهر. طيب انظروا الصورة الثالثة، رجل خرج من المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المدينة المنورة، قبل غروب الشمس، وأحرم من الميقات قبل غروب الشمس، لكن الباص تأخر ما وصل إلا بعد غروب الشمس ليلة العيد، وقال مجلس القضاء المحكمة العليا الآن طبعا، وقالت المحكمة العليا غدا العيد، أحرم قبل غروب الشمس وأدى المناسك بعد غروب الشمس، هل يكون متمتعا أم لا؟ أفتونا مأجورين. ها؟ ليس متمتعا، ليس متمتعا، ولو جلس إلى الحج لا يجب عليه فدية، لأن عمرته تعتبر عمرة في رمضان، لأن العبرة بالإحرام. هذا كلام المصنف، أحرم بعمرة في أشهر الحج، العبرة بالإحرام. أنا ما أتيت لك بجديد، كلام المصنف فقط بسطته فقط. طيب قال ويفرغ منها، يعني يفرغ من العمرة كاملة. لماذا قلنا ويفرغ؟ لأن القارن لم يفرغ من العمرة، ثم به أي بالحج في عامه، لأن القارن دخلت العمرة في الحج كما سيأتي بعد قليل. طيب هناك وقت يقول علماؤنا لا يشرع فيه التمتع، وهو إذا بدأت أعمال الحج اليوم الثامن، فإذا جاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة فمن دخل مكة لا يشرع له التمتع، وإنما يكون قارنا، يكون قارنا. هذا واحد. اثنين، من أحرم بعمرة ثم فاته الوقوف لسبب من الأسباب، من الفوائد ما ذكرنا قبل قليل، كان يأتي في اليوم الثامن، لأن يوم الثامن محل للوقوف للذهاب إلى منى، وهو يوم التروية. لكن من دخل مكة وجاءه عذر كامرأة حائض كعائشة رضي الله عنها، فنقول دخلت العمرة في الحج، وإن التمتع فإنه يكون قارنا بعد ذلك لأنه نواها عمرة. طيب قال ثم الإفراد، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها. الأفضل بعد التمتع أن يحرم مفردا، أفضل من القران، لأن الإفراد فيه عمل حج كامل وعمل عمرة كاملة، بخلاف القران، فإن القران تداخل فيه العمرة مع الحج، فالأفضل الإتيان بكامل الأفعال، فأتى بحج كامل وأتى بعمرة كاملة. طيب أين الهدي؟ نقول يستحب لك أن تهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى كم؟ 63 بقدر عمره صلى الله عليه وآله وسلم. أنت اهدي هدية مستحبة، والمستحب أجره عظيم عند الله عز وجل. إذن الأفضل أن يكون تمتعا وإلا إفرادا، بأن تفرد ثم تأخذ عمرة منفصلة بعد ذلك. وإذا قال ثم الإفراد، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. نعم. قال والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. نعم، قال والقران هو أن يحرم بهما معا، يعني أن يقول عند الإحرام لبيك اللهم عمرة وحجا، هذا إحرام بهما، أو يحرم بها بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع بالطواف، قبل أن يبدأ بالطواف، لأنه يجوز كما مر معنا في أن ما قبل الطواف هو أول الأركان الفعلية، ويترتب على معرفة أول الأركان الفعلية أحكام، مثل ما مر معنا في الصلاة عندما يستتم قائما وهكذا. طيب انظروا معي، نحن قلنا إن القران هو إدخال حج وعمرة، له صورتان. انظروا معي، له صورتان، ركزوا معي في الصورتين. القارن هذا، الصورة الأولى أن يأتي بالعمرة، أن يأتي بطواف وسعي العمرة قبل الوقوف بعرفة، أن يأتي بطواف وسعي العمرة قبل الدخول بعرفة. كيف يكون ذلك؟ أن يذهب إلى الكعبة أو مسجد الكعبة فيطوف ثم يسعى ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفة، بعد يومين بعد ثلاثة بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين، لكن يبقى على إحرامه ما يتغير، حينئذ يكون الطواف طواف عمرة وطواف قدوم معا. واضح؟ طواف عمرة وطواف قدوم معا. والسعي الذي سعاه يكون سعي عمرة وسعي حج. حينئذ بعد اليوم العاشر لا يجب عليه السعي، فقط بقي عليه سعي ماذا؟ سعي الحج. وضحت؟ إذن تداخلت العمرة مع الحج، تداخل هنا في ماذا؟ في السعي، ولم يتداخل في الطواف، لأن الطواف للحج لا يجوز قبل الوقوف بعرفة وقبل مضي نصف الليل من مزدلفة اليوم اللي هو الليلة العاشر، ما يجوز الطواف قبل مضي نصف الليل. واضح معي؟ طيب الحالة الثانية أن يؤخر السعي والطواف، فيأتي مباشرة مثلا إلى عرفة ثم في اليوم العاشر يطوف ويسعى، فيكون طوافه هنا طواف عمرة وطواف حج، سقط تداخل ركنان، ركن العمرة مع ركن الحج، ثم يسعى بعده فيكون سعيه سعي عمرة وسعي حج تداخلت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، طيب كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عما يتعلق بأحكام المناسك الثلاثة أو الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد، ومر معنا صفة هذه الأنساك الثلاثة، والأفضل منها وأنه التمتع ثم يليه القران ثم يليه الإفراد. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يبين الفرق بينها من حيث لزوم النسيكة وهي الفدية أو الهدي، فقال: وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه، أي أن الدم دم هدي التمتع والقران إنما يجبان على الأفقي فقط. إذن تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن وجوب دم النسيكة وهو هدي التمتع والقران، وبين أنهما واجبان على المتمتع والقارن دون المفرد إذا كان أفقيا، بمعنى أنه يسكن خلف المواقيت التي سيرد ذكرها بعد قليل. وأما إن كان ساكنا دونها أو كان من أهل مكة فلا يجب عليه الدم، لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمن كان من سكان مكة وكان أهله معها، بمعنى أنه مستوطن فيها وليس مقيما، فإن المقيم يجب عليه الدم، وإنما المراد المستوطن، كما قال الله جل وعلا: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وكذلك من كان دون المواقيت ممن ليس بآفاقي كأهل جدة وأهل عسفان وأهل الكامل وغيرها من المدن والقرى التي تكون دون المواقيت، لكنها دون المواقيت ولكنهم ليسوا من أهل مكة أي من أهل بلدة الحرام، فإنه لا يجب عليهم الدم. نعم. قال: وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. قال: إن المتمتعة إذا أحرمت متمتعة بحج وعمرة فخشيت فوات الحج بسبب أنها لن تطهر من حيضها، لأن المرأة الحائض يحرم عليها أن تطوف بالبيت، فإنها حينئذ تصير قارنة كما جاء في قصة عائشة رضي الله عنها. قال: وتسن التلبية وتتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظوا ناسيا. نعم، التلبية هي أن يقول مرء لبيك اللهم لبيك، وهذه التلبية سنة عند الإحرام وبعده، وتنقطع التلبية عند الطواف بالنسبة للمعتمر، والحاج تنقطع التلبية عنده عندما يشرع أو قبل شروعه برمي جمرة العقبة. قال: وتتأكد إذا علا نشزا أي مكانا مرتفعا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أي عقبها أو أقبل ليل أو نهار لأنه وقت الذكر، قال أو التقاء الرفاق بعضهم من بعض، أو ركب أو نزل على دابته، أو سمع ملبيا فيلبي بتلبيته كما كان الصحابة يلبي بعضهم بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو رأى البيت، أي قبل أن يشرع بالطواف إذا كان معتمرا، أو فعل محظورا ناسيا لأنها بمثابة الاستغفار. نعم. قال وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. الإحرام قبل الميقات كأن يحرم من دويرة أهله أو قبله جائز، ولكنه مكروه، إذ الأولى والأفضل أن لا يحرم إلا من الميقات. وهنا مسألة لابد أن ننتبه لها، هناك فرق بين الإحرام وبين مسألة التجرد من المخيط. فبعض الناس قد يقول أنا سأتجرد من المخيط من سكني في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحرم، أي أنوي وألبي تبعا للإحرام عند الميقات. فنقول هنا تحققت السنية ولا تدخل في الكراهة. الكراهة أن تنوي قبل الميقات لسببين: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولأن المرء ربما ألزم نفسه الدخول في النسك فأتاه عارض قبل الوصول إلى الميقات، فحينئذ يكون ملزما بإتمام الحج ولا يستطيع رفضه حينئذ. قال وبحج قبل أشهره. عندنا معرفة أشهر الحج لها أحكام، معرفة بدايتها ومعرفة نهايتها. فأما معرفة بدايتها فإنه يتعلق بها من الأحكام: أولا أن من أخذ عمرة قبل أشهر الحج ثم حج من سنته تلك ولم يقطع بينهما بسفر يبيح القصر فإنه يكون متمتعا، بخلاف من أخذ العمرة قبل أشهر الحج فإنه حينئذ لا يكون متمتعا. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أنه يكره له أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، فالأفضل له أن لا يحرم إلا في أشهر الحج، وذلك في حال المفرد والقارن. هنا مسألة نسينا، أو يعني كان محلها بالأمس لكن قطعنا الأذان، أننا نقول إن المتمتع لكي يكون متمتعا يجب أن لا يفصل بين الحج وبين العمرة بالخروج من مكة مسافة قصر. إذن فكل من خرج من مكة مسافة قصر بعد أدائه العمرة فإنه إذا رجع وأتم حجا من غير عمرة مرة أخرى فإنه حينئذ يكون مفردا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. نعم، هذا الفصل بدأ يذكر فيه المصنف أحكام المواقيت ومحظورات الحج. قال وميقات أهل المدينة الحليفة. بدأ يتكلم عن المواقيت المكانية، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس وغيره بيانها، فقال ميقات أهل المدينة، المراد بأهل المدينة من كان مستوطنا فيها ومقيما فيها أو مارا عليها ولو لم يكن من أهلها. قال الحليفة، والحليفة معروف مقرها وهي واد، أغلب المواقيت أودية وبعضها جبال كما سيأتي بعد قليل، والحليفة واد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل قال له صل في هذا الوادي المبارك، وهو الآن له مسجد بني في مكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. والشام ومصر والمغرب الجحفة. قال والشام وأهل الشام وأهل مصر والمغرب الجحفة، أي إذا جاءوا إما من طريق الساحل أو جاءوا من طريق البحر. انظر معي، إذا جاءوا من طريق الساحل أو جاءوا من طريق البحر فهؤلاء جميعا يحرمون من الجحفة. والجحفة هي قرية كانت خريبة ثم عمرت بعد ذلك، والآن بني في الجحفة ميقات، نفس المكان الذي يعني في المكان القرية القديمة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انظر معي، أريد أن ننتبه لهذه المسألة. قلنا إن أهل الشام إذا جاءوا برا من طريق الساحل، ولكن لو جاءوا برا من طريق المدينة فإنهم قيل إنهم يلزمهم أن يحرموا مع ميقات أهل المدينة، وقيل ولكنه خلاف المشهور أنه يجوز لهم أن يؤخروا الإحرام إلى الجحفة. هذا واحد. الأمر الثاني، عندما نقول إنهم جاء أهل مصر من طريق البحر، لأنهم إن جاءوا من طريق البحر فحاذوا ميقات الجحفة فيلزمهم أن يحرموا من الجحفة، كما أن كل من جاء من طريق البحر من الجنوب، أي من طريق جنوب البحر الأحمر، فيلزمه إذا حاذ ميقات يلملم أن يحرم منه. إذن يحرم من جاء من الشمال عن طريق البحر من هذه الجهة، ومن جاء من الجنوب من الجهة الأخرى. وأما من لم يحاذي واحدا من الميقاتين كأهل سواكن في السودان مثلا، يضرب الفقهاء قديما بأهل سواكن، فيقول لو كان لا يحاذي واحدا من الميقاتين كأهل سواكن، فإن أهل سواكن يحرمون من جدة ويصح فيها بالضم فتقول جدة، إذن يحرمون من جدة أهل سواكن لأنهم لم يحاذوا لا ميقات الجحفة ولا ميقات يلملم. وقد حكى الإجماع عليه ابن دقيق العيد فيما حكاه العبدري عنه في رحلته حينما لقاه، فقد ذكر أن إجماع أهل العلم أن أهل العلم جميعا متفقون على أنهم يحرمون من جدة لأنهم لا يحاذون أحد الميقاتين. وكيف تكون المحاذاة؟ المحاذاة عندهم إنما تكون بالقدر، يعني بالرؤية، إن رأى القرية أو رأى يلملم أو بقدرها. كيف يكون قدرها؟ بأن يظن يقدر التقدير، فإن لم يستطع التقدير فإنه ينظر أبعد المواقيت عنه فيحرم من هذا كلامهم. طيب، المحاذاة بين الميقاتين لمن جاء من طريق البحر ومثله الجو ليس معناه كما ظن بعض الناس أن تجعل خطا بين ميقات يلملم وبين ميقات الجحفة ثم نقول إن من مر على هذا الخط فإنه يكون محاذيا، لا، ليس هذا المقصود بالمحاذاة، وإنما المحاذاة باعتبار الرؤية لمن كان في البحر. فمن كان في البحر وكان موازيا لخط أفقي مع أحد الميقاتين الذي ذكرتها قبل قليل فإنه يكون محاذيا حين ذاك، ليس المقصود أن يتصل بينهما، لأن لو وصلنا بينهما الآن بالحساب الدقيق لربما كان بعض أجزاء جدة خارج المواقيت، لأن يلملم داخلة ليست على البحر، والجحفة داخلة بعض الشيء، فهناك جزء يعتبر خارج المواقيت ولا يكون مما دونها. نعم. قال واليمن يلملم وهي معروف، قيل إنه واد وهو الأظهر وهو مكان معروف. نعم. ونجد قرن وهي قرن المنازل وهي معروفة وهو واد كذلك. والمشرق ذات عرق. قال وأهل المشرق كالعراق وشمال الجزيرة العربية فإنهم يحرمون من ذات عرق، وذات عرق قيل إنها جبل وقيل إنها واد، وذات عرق الآن حدد مكانها ويبنى الآن في مكانها ميقات لأن هناك خطا سيمر محاذيا لميقات ذات عرق. نعم. قال ويحرم من بمكة لحج منها. قال وأما أهل مكة فإنهم يحرمون منها ولعمرة من الحل. وأما إذا أرادوا أن يحرموا بالعمرة فإنهم يحرمون من الحل. انظروا معي، سأذكر لكم مسألة مهمة أريد أن تنتبهوا لها في قضية المواقيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن مر عليهن ممن يريد حجا أو عمرة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من جاوز ميقات واحدا من هذه المواقيت فإننا نقول الأصل أنه لا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا أن يكون محرما بحج أو عمرة، لما جاء عن ابن عمر وابن عباس أنهم قالوا يجب على من جاوز الميقات أن يحرم إما بحج وعمرة، ويستثنى من المنع اثنان: من كان قاصدا غير مكة، كأن يكون قاصدا لجدة أو عسفان أو الكامل أو غيرها من المدن التي تكون دون المواقيت لكنها ليست مكة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: من تكرر دخوله وكثرت حاجة دخوله إلى مكة فحينئذ يجوز له الدخول إليها من غير كراهة من غير إحرام، وكل من كانت له حاجة وتتكرر فكذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وعلى رأسه المغفر ولم يكن محرما عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس الصحيح. طيب، إذن عرفنا من جاوز الميقات. انظروا معي، الذي يجاوز الميقات من غير إحرام، الأصل أن المسلم يجاوز الميقات لا يجاوز الميقات إلا بإحرام كما مر معنا، ومن جاوز الميقات من غير إحرام، من جاوز الميقات من غير إحرام إما لكونه قاصدا غير مكة أو لأنه ممن يتكرر دخوله إليها أو لغير ذلك من الأسباب، فالفقهاء يقولون مجاوزته الميقات له حالتان، إذا جاوز الميقات من غير إحرام فله حالتان: الحالة الأولى أن تكون عنده النية الصغرى للإحرام. فقهاؤنا يقولون إن النية للإحرام نوعان: نية صغرى ونية كبرى. النية الكبرى هي نية الإحرام والتلبس بالإحرام، والنية الصغرى يسميها الشافعية كما في عند الماوردي في الحاوي يسميها العزم ولا مشاحة في الاصطلاح، أي العزم على أخذ عمرة، جاوزت الميقات إلى جدة وقد عزمت على أخذ عمرة بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر ونحو ذلك. هذا تسمى النية الصغرى. إذا من جاوز الميقات غير محرم يعني فاقدا للنية الكبرى، لم ينوي النية الكبرى، فهو إما أن يكون عازما على الإحرام وتسمى النية الصغرى، أو ليس بعازم لها، لا نية له مطلقا، لا يريد أن يأخذ عمرة. فإن كانت عنده النية الصغرى وهو العزم على الإحرام فيجب عليه إذا أراد النية الإحرام النية الكبرى أن يرجع للميقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن مر عليهن ممن يريد حجا أو عمرة. فقوله يريد تشمل النية الصغرى والنية الكبرى معا. وأما إن جاوز الميقات معذورا ثم بعد ذلك طرأت عليه النية بعد ذلك، فإنه ينشئ الإحرام من حيث أنشأ، من حيث أنشأ النية، كما سيأتي في كلام المصنف بعد قليل. إذن فمن حيث أنشأ ومن حيث طرأت عليه نية الإحرام فيحرم منها ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات. نعم. قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. لقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. قال: ومحظورات الإحرام تسعة. هذه المحظورات الإحرام التي يحرم على المرء إذا تلبس بنية الإحرام أن يفعلها. إزالة شعر. لقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فلا يجوز حلق الشعر. والحلق يشمل الأخذ بالموسى أو الأخذ بالمقراض، الموسى الذي هو الموس والمقراض هو المقص، أو النتف من أصل الشعر، فكله يسمى أخذا للشعر. وتقليم أظفار. طبعا إنما يجوز إزالة الشعر من غير فدية في حالة واحدة، إذا كان الأذى من نفس الشعر، كالصائل إذا صال على المحرم فإنه إذا قتله فلا هدي عليه. فإذا كان الأذى من نفس الشعر، كأن تكون الشعرة دخلت في العين ولا يمكن إزالتها إلا بذلك ونحو ذلك، فحينئذ يجوز إزالتها من غير كفارة. ولكن إذا كان رفع الأذى لا يزول إلا بإزالة الشعر كالقمل كما في حديث كعب، فإنه يجوز إزالته ولكن عليه الكفارة. إذن عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الأذى من نفس الشعر، فحينئذ يجوز إزالته ولا كفارة. الحالة الثانية أن يكون إزالة الأذى بإزالة الشعر، أن يكون إزالة الأذى بإزالة الشعر وليس منه الأذى، كالقمل الذي يكون في الرأس، فيزيل المرء شعره حينئذ لإزالة القمل، فلا إثم عليه وعليه الكفارة. الحالة الثالثة أن يكون قد أزاله بلا أذى ولا حاجة، فلا كفارة، فعليه إثم وعليه كفارة معا. قال: وتقليم أظفار. أظفار أي جمع أظافر، وهو أقل الجمع ثلاثة. وتغطية رأس ذكر. قال: وتغطية رأس ذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم العمامة. والضابط عندهم في تغطية الرأس كما ذكر منصور قيدان: القيد الأول قال كل ساتر ملاصق، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني قال أو كل ساتر معتاد. كل ما يسمى ساترا معتادا فإنه حينئذ يكون ساترا أو كان ملاصقا. نعم. قال: ولبسه المخيط إلا سواويل لعدم إزار. نعم. قال: ولبسه المخيط، المخيط أي كل ما يفصل على قدر العضو عادة، يجب أن يكون كذلك عادة. كل ما يفصل على قدر العضو. قالوا: وقيل إن أول من قال بلفظ المخيط إنه إبراهيم النخعي، وإلا فالحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن المحرم يلبس القمص أو السراويل. قال إلا السراويل لعدم الإزار، فمن عدم الإزار فإنه يلبس السراويل حينئذ ولا فدية عليه، لكن إذا استطاع أن يجد إزارا فيجب عليه الرجوع للأصل. وخفين لعدم نعلين. وكذلك الخفان لا يجوز لبسهما للمحرم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسهما، لكن إن لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع لآخرهما، لأن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث ابن عباس، لأن حديث ابن عمر كان في مكة، وحديث ابن عباس كان لأن حديث ابن عمر كان في المدينة، وأنه قال يقطع الخف أي يقطع آخر الخف، وأما حديث ابن عباس فكان في مكة، وفقهاؤنا قالوا إن الثاني هو المتأخر منهما فيعمل به فيكون بمثابة الناسخ للأول، فمن لم يجد نعلا جاز له أن يلبس الخف من غير قطع لعقبه. والطيب. قال: ولا يتطيب حال إحرامه ولا يشم طيبا كذلك، فإنه يحرم عليه أن يشم الطيب، أي أن يتعمد شم الطيب، لأن الطيب إنما يترفه به بشمه، هذا هو الأصل، فحرم وضع الطيب وحرم تعمد شم الطيب. كذلك الفقهاء من باب يعني ذكر الطيب قالوا إنه ما كان طيبا وكان يتناول كذلك فإنه لا يجوز للمحرم فعله، ومثلوا ذلك بالزعفران، هذا كلامهم. نعم. وقتل صيد البوض، وهو الصيد الوحشي دون الصيد الأهلي أو دون الحيوان الأهلي. وعقد نكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح. وقوله لا ينكح أي لا يكون زوجا ولا زوجة، ولا ينكح أي لا يكون وليا في النكاح. وبناء على ذلك فإن غير عقد النكاح يجوز، لكن قالوا يكره، فيكره الخطبة للمحرم، ويكره أن يشهدها كذلك، أن يشهد عقد النكاح. وأما الرجعة فإن المشهور عند فقهائنا أن الرجعة ليست عقدا، وإنما هي رجوع للأمر الأول، فتجوز للمحرم، فيجوز للمحرم أن يراجع زوجته من غير كراهة. وينبني على أن الرجعة ليست بعقد مسائل، منها هذه المسألة هنا، ومنها أنهم لا يشترطون الشهادة عليه، فلا يشترطون الشهادة على عقد الرجعة، ومنها في باب الأيمان إذا حلف لا نكحت فلانة فراجعها. نعم. قال وجماع، نعم وجماع، هذا باتفاق أنه لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته، باب أولى أن الزنا يفسد الحج. ومباشرة فيما دون فرج، نعم، والمباشرة فيما دون الفرج محرمة، ولكنها قد تفسد الحج وقد لا تفسده، فإن كانت سيأتي من كلام المصنف في الإنزال والإمذاء، ولكن إذا كانت المباشرة تتبعها جماع أفسدت الحج، وإن لم يكن فيها جماع وإنما فيها إنزال لمذي أو لمني فإنها لا تفسد الحج وإنما توجب الفدية. إذن الكفارات أو المحظورات ثلاثة أنواع: محظور يفسد الحج ويوجب الكفارة وهو الجماع، ومحظور لا يفسد الحج ويوجب الكفارة وهو سائر المحظورات، ومحظور لا يفسد الحج ولا كفارة فيه وهو عقد النكاح. إذن هو ثلاثة أنواع. نعم. قال: ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين. نعم. من أخذ من شعره شعرة واحدة أو ظفرا واحدا فلا تجب عليه الفدية الكاملة، وإنما يجب عليه طعام مسكين بأن يطعم مدا من بر أو مدين من غيره، والدليل على ذلك قضاء الصحابة كابن عمر وغيره. قال: وفي الثلاث فأكثر دم. قال: وفي الثلاثة من الشعر أو من الأظفار دم. والفقهاء رحمهم الله تعالى يتجوزون فيسمون فدية الأذى التي هي فدية فعل المحظورات يسمونها دم، والحقيقة أن فيها تخيرا بين ثلاثة أمور، كما قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهو مخير بين ثلاثة أشياء: بين أن ينسك نسيكة وهو أن يذبح دما، أو أن يطعم ستة مساكين من فقراء الحرم، أو أن يصوم ثلاثة أيام حيث شاء، وسيأتي أين تكون النسيكة إن شاء الله في كلام المصنف بعد قليل. إذن فقوله في أكثر ثلاث فدم، هذا من باب التغليب لأحد الأوصاف، لأحد الأجناس الثلاثة في الكفارة، والتخير فيها تخير تشهي كما قال فقهاؤنا. نعم. قال: وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية. نعم، كما تقدم في هذه الأمور وعرفنا أن المراد بالفدية ما تقدم. قال: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. نعم، وسيأتي أن الجزاء نوعان، إما يكون مثليا أو غير مثلي. نعم. قال: والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن المحظور الذي يفسد الحج وهو الجماع، فبين أن الجماع نوعان: جمع قبل التحلل، جماع قبل التحلل الأول، وجماع بعد التحلل الأول. فإن كان جماع الرجل لزوجته قبل التحلل الأول فقد فسد حجه، كما ذكر المصنف قال: والجماع قبل التحلل الأول في حج مفسد لنسكهما، أي للزوج والزوجة معا. قال: في حج وقبل فراغ سعي في عمره، أي وقبل انتهائه من الركن الثاني من أركان العمرة وهو السعي، فإنه يكون مفسد لحجهما لأنه لم يحصل به التحلل. قال: وفيه لحج بدنة ولعمرة شاه. نعم. قال: وبالجماع تجب كفارة سواء قبل التحلل أو بعد التحلل، تجب فيه بدنة للحج وشاة لمن أفسد عمرته. قال ويمضيان في فاسده، يعني وإن فسد الحج والعمرة فيجب عليهما أن يكملا الحج والعمرة لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. ويقضيانه مطلقا، يقضيانه مطلقا أي على الفور مطلقا إن كانا مكلفين فوا. نعم، ويقضيانه مطلقا أي يعني سواء كان حجا أو عمرة إذا كانا مكلفين، لأن غير المكلف ليس واجبا في ذمته شيء من الواجبات. نعم. قال وإلا بعد التكليف وحجة الإسلام فوا. نعم، قال وإلا بعد التكليف لأنه حينئذ يكون في ذمته، يثبت في ذمته لأنه بمثابة المثلفات، وحجة الإسلام لأن حجة الإسلام لا تكون قضاء، فيأتي بحجة الإسلام ثم يأتي بقضاء ما أفسد بعد ذلك. قال ولا يفسد النسك بمباشرة. قال وإن باشر الرجل زوجه، وفي معنى المباشرة إذا قبل ونحو ذلك، فإنه لا يفسد الحج به، لكن له ثلاث حالات: إما أن يباشر فلا ينزل، وإما أن يباشر فينزل، وإما أن يباشر فيمضي. إذن عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يباشر ولا ينزل، فيقولون هنا لا يجب عليه الكفارة. الحالة الثانية أن يباشر فينزل، وفي معنى المباشرة هنا إذا كرر النظر قالوا أو قبل أو استمنى، فإنه حينئذ كما سيأتي تجب عليه الكفارة. وإن باشر فأمذى أو أمنى بالنظر فقط من غير تكرار فتجب عليه كفارة كذلك، ولكن الفرق بين كفارة الإمناء وكفارة الإمذاء أن كفارة الإمناء بدنة وكفارة الإمذاء شاه. إذن أعيدها بلغة أخرى، نقول إن المباشرة أو تكرار النظر أو الاستمناء ونحو ذلك إما أن يترتب عليه إمناء أو إمذاء، فإن أنزل بسبب تكرار نظر أو مباشرة أو استمناء فتجب عليه بدنة، وإن أمذى فقط أو أنزل بسبب النظر فقط فإنه تجب عليه شاه لأنه أخف، ولكن لا يفسد نسكه، ما يفسد النسك بالإنزال والإمذاء، وإنما يفسد بالجمع، وإن كان قد أنزل أو أمذى بالتفكير فلا شيء عليه. نعم. قال ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شاه. قال ويجب بها بدنة أي يجب بالمباشرة بدنة إن أنزل، وإلا أي وإن لم ينزل وإنما أمذى شاه، أو باشر من غير إنزال ففيها شاه، وأما إن أنزل بالتفكير فلا شيء عليه. نعم. قال ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني. نعم، قال ولا يفسد بالوطء في الحج بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، لا يفسد، لكن يفسد الإحرام. قال لكن يفسد إحرامه فيلزمه أن يعيد إحرامه ليطوف طوافا صحيحا. قال فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح. نعم، فيذهب إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى الشرائع، شرائع المجاهدين، ليحرم منها، فحينئذ يكون في أدنى الحل. ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاه. إن لم يكن سعى بأن يكون قدم السعي في القارن والمفرد، وعليه شاه لأنه أخف بعد التحلل الثاني. نعم. قال وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط. قال إن المرأة يحرم عليها كما يحرم على الرجل تماما في المحظورات السابقة إلا لبس المخيط، فإنها يجوز لها أن تلبس المخيط. وتجتنب البقع والقفازين. وتجتنب ثلاثة أشياء: الأمر الأول تجتنب البرقع مطلقا سواء عند الأجانب وعند غير الأجانب، تجتنب البرقع، وفي معنى البرقع اللثام، وكل مفصل على الوجه، لقول عائشة رضي الله عنها لا تنتقب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلتثم، فدل ذلك على أن البرقع مطلقا محرم على النساء عند رجال أجانب أو عند غيرهم. الأمر الثاني القفازان يحرم على المرأة لبسهما، لحديث عائشة أنها ولا تلبس القفازين، والقفازان هو كل مفصل على وجه على الكف. الأمر الثالث قال وتغطية الوجه، لكن تغطية الوجه إنما يحرم إذا لم يكن هناك أجانب، فإن كان هناك رجال أجانب جاز، لحديث عائشة أنه إذا مر بهم الركب أسدلنا الخمر عليهن. إذن الفرق بين النقاب وبين تغطية الوجه أن تغطية الوجه يحرم على المحرمة إذا لم يكن هناك أجانب، يعني كانت وحدها أو كانت عند نساء أو كانت عند محارمها، يحرم عليها أن تغطي وجهها مطلقا. فإن غطته فإنه حينئذ طبعا فإن غطته عالمة، لأن هذا يعذر فيه بالجهل لأنه ليس إتلافا كما سيأتي كلام المصنف، فإن غطته عالمة فإن عليها الفدية، فإن عليها الفدية. نعم. قال فإن غطته بلا عذر فدت. قوله بلا عذر أي بلا عذر وجود الأجانب، أو بلا عذر أي عذر النسيان كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله فصل في الفدية. بدأ يتكلم المصنف عن أنواع الفدية، وبدأ بأول فدية وهي فدية الأذى التي هي فعل المحظورات. قال يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين كل مسكين مد بور أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة. نعم. بدأ يتكلم مصنف عن فدية الأذى، وذكر أنه يخير بينها كما مر معنا تخير وتشهن، هذه عبارة الفقهاء، بين 3 أمور للآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال يخير بفدية حلق أي بحلق 3 شعرات فأكثر، وأما ما كان دون ذلك فإنما يجب عليه مد، أي مد بر فيما في كل شعرة. قال وتقليم أي تقليم 3 أظافر فأكثر، وتغطية رأس بملاصق أو بما أو بالمعتاد كما ذكر الشيخ منصور. قال وطيب أي والتطيب فإنه يكون موجبا للفدية. ولم يذكر المصنف لبس المخيط، وسبب عدم ذكره له أن المصنف رحمه الله تعالى أخذ كثيرا من هذا الكتاب بلفظه من كتاب الزاد الشيخ موسى، والشيخ موسى في أكثر نسخه أو في كثير من نسخه ليست فيها كلمة ولبس المخيط، سقطت منه، فالمصنف النسخة التي وقعت عنده سقطت منها هذه الكلمة فتبعه عليها. ومعلوم أن كثيرا من أهل العلم يقر بنقصه وخطئه في كثير من الكلام، فكان يأذن لبعض طلابه أن يقوم بإصلاح كتابه، ومنهم الموفق في المقنع، فقد ذكر المرداوي أنه قد أذن لطلابه أن من وجد خطأ في كتابه أن يصححه، وإذلك اختلفت النسخ فيه زيادة ونقصا. وقد ذكروا أن ابن الحاجب صاحب جامع الأمهات قد أذن لابن راشد القفصي وحده أن يصحح له الكتاب، ولذلك كان المالكي يسمونه بمصحح المختصر، أذن لأحد تلاميذه بأن يصحح. وهذا من باب الإقرار أن دائما طالب العلم يقر بأن كل كتاب سواء ألفه هو أو ألفه غيره لا بد أن يوجد فيه نقص أو خطأ، حاشا كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن هذه سقط، وعرفنا سبب سقطه، خطأ من الأصل الذي اختصره منه المصنف. قال يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. صيام 3 أيام لا يلزم، يعني الفقهاء يقول يجب فيها التتابع، يجب أن يصومها تتابعا، أو إطعام 6 مساكين ويجب أن يكون هؤلاء 6 في الحرم، أي يجب أن يكونوا من أهل الحرم سواء ساكنين أو مارين بها. ثم بين مقدار المساكين أنه مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير. قال أو ذبح شاه، ذبح الشاه إذا كان قد فعل المحظورة في الحرم فيجب أن يكون ذبحها في الحرم، وأما إن كان فعل المحظور خارج الحرم فيجوز ذبحها حيث وجب عليه. نعم. قال وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدواهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة. نعم. قال وفي جزاء صيد أي من قتل صيدا، والذي يقتل الصيد نوعان، إما أن يقتله وهو محرم سواء قتله في الحرم أو خارج الحرم، فمن حين تحرم كل من قتل صيدا فإن عليه الجزاء. النوع الثاني كل من قتل صيدا في الحرم سواء كان محرما أو غير محرم ففيه الجزاء. إذن جزاء الصيد إما أن يكون محرما وإما أن يكون في الحرم، سواء كان محرما في الحرم أو غيره، وفي الحرم سواء كان محرما أو غير محرم، فالجزاء فيهما سواء. قال وفي جزاء صيد أي صيد بري وهو الوحشي غير الأهلي بين مثل مثلي. المثليات سيأتي في كلام مصنف بعض الأمثلة لها، أن المثليات يؤتى بمثله إما من معز أو من بقر أو من شاة أو من إبل، فتذبح ويتصدق بلحمها على الفقراء حيث وجب. قال أو تقويمه، أي يقوم المثلي، يقوم المثلي من البقر أو الغنم أو من الشياه والماعز، أو يقوم المثلي بدراهم، ويكون التقويم في وقت الوجوب وهو الموضع الذي أتلف فيه، لأنه قد يتلف في مكان يكون أغلى فيه الشياه أو البقر أو البقر أو الغنم، فيقوم في وقت العبرة بوقت الوجوب، فيقوم بدراهم أي في الموضع الذي تلفت فيه، فيشتري به طعاما. المراد بالطعام كل طعام يجزئ في الفطرة، وقد سبق معنا أنه أربعة أنواع أو خمسة، نعم. قال يجزئ في فطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره كما سبق في الفطرة. قال أو أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما، فلو أن الشاه تكفي عن يعني قيمة الشاه تعادل قيمة 50 صاع من الشعير مثلا، فحينئذ نقول أنت مخير بين أن تطعم هذه 50 صاع تعطيها 100 مسكين، أو أنك تصوم 100 يوم عن كل مسكين يوما، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم، هذا في الجزاء، وهنا كذلك جزاء الصيد. نعم. قال وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، غير المثلي كل الطيور ما عدا الحمام ليس مثليا مثلا، فإنه مخير بين الإطعام والصيام فقط، وليس له أن يذبحه. نعم. قال وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج. نعم. قال وإن عدم المتمتع أي في موضع الوجوب، قد يكون واجدا للمال في بلده لكنه عادم له في وقت وجوبه، يعني عادم لثمنه مثلا. قال أو إن عدم المتمتع أو القارن الهدي صام 3 أيام، وهذه الأيام 3 لا يلزم فيها التتابع، أيام 3 هنا لا يلزم فيها التتابع في الحج. قال والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، وتكلمنا عنها بالأمس، بأن يكون محرما، لا يكون في الحج إلا أن يكون محرما، فلا بد أن يحرم ويلبس لبسة الإحرام بعد ذلك، بأن يخلع عن مخيط، فيصوم أفضلها أن يصوم 7، 8، 9. قال و7 إذا رجع إلى أهله، وكذلك لا يلزم فيها التتابع، وإنما يصومها حيثما شاء. قال والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل. نعم، إذا لم يجد المحصر الهدي فإنه يصوم 10 أيام ثم يحل بعده. نعم. قال وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. القاعدة أن محظورات الإحرام نوعان، محظورات فيها الإتلاف ومعناه، ومحظورات لا إتلاف فيها. فالمحظورات التي فيها معنى الإتلاف وهو قص الشعر وتقليم الأظافر والجماع، فهذه لا يعذر فيها بالنسيان، ولا نعم ولا يعذر فيها بالنسيان مطلقا. وأما ما لا إتلاف فيه كما ذكر المصنف، وهو اللبس والطيب وتغطية الرأس ومثله أيضا لبس المخيط، فإن هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة فإنها يعذر فيها بالنسيان، وذلك قال المصنف ويسقط بنسيان، ومن باب أولى أنه يسقط بالجهل كذلك والإكراه. قال وكل هدي أو إطعام في لمساكين الحرم. قال الأصل أن كل هدي وإطعام واجب فيكون لمساكين الحرم، المراد بكل هدي والإطعام جزاء الصيد، وترك الواجب فإنه يكون هديا بالغ الكعبة في جزاء الصيد، كل جزاء الصيد مطلقا، وترك الواجب مطلقا، وفعل المحظور إذا كان فعل المحظور في داخل الحرم. إذن هذه الأنواع الثلاثة من الهدي يجب أن تكون تذبح في الحرم وتكون لفقراء الحرم. نعم. قال وكل هدي أو إطعام في مساكين الحرم. أما الهدي فإنه يجب أن يذبح في مكة أي في الحرم، وأن يوزع على فقراء مكة، فإن تملكه فقراء مكة أو الواردون عليها من الحجاج ونحوهم ثم نقلهم جاز، لكن لا ينقله من وجب عليه. قال وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، فيجب أن يعطى لمساكين الحرم. قال نعم. إلا فدية أذى. قال إلا فدية الأذى فحيث وجب عليه، فإن وجب في الحرم ففي الحرم أي مكة، وإن وجب عليه في خارجه فإنه يبذله حيث وجب عليه، وفدية الأذى هي التي يسميها العلماء فدية المحظور. نعم. قال إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فحيث نعم. وجد سببها. فحيث وجد سببهما، قوله ونحوهما يشمل ذلك أيضا الإحصار، فحيث وجد الإحصار فإنه كذلك. نعم. قال ويجزئ الصوم بكل مكان. قال والصوم يجزئ بكل مكان ولا يلزم أن يكون بمكة إلا 3 أيام في الحج، فيجب أن يكون المرء فيها محرما، يجب من هذا القيد. والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة؟ نعم، لما جاء من حيث جابر وقضى به الصحابة رضوان الله عليهم، فيذبح شاة أو أن يشترك مع غيره في سبع بدنة، أي سبعة يشتركون في بدنة أو بقرة. قال ويوجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة. نعم، الصحابة رضوان الله عليهم قضوا في بعض الأشياء بأمثلة فلا نجاوز قضاءهم رضوان الله عليهم، مثل أنهم قالوا إن من قتل غزالا فإنه يجب عليه مثله وهو العنز، وقالوا إن من قتل مثلا ضبا فإنه يجب عليه جفر وهو ذكر المعز الذي يكون صغيرا، ومثل ذلك أنهم قالوا مثلا يعني أيضا من قتل حمامة فإن عليه أن يذبح شاة لأنها تعب مثلها، وهكذا. نعم. قال وفيما لم تقضي فيه إلى قول عدلين خبيرين. نعم، قولين عدلين خبيرين من أهل الثقة والعدالة. نعم. قال وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. نعم، تجب قيمة هذا الذي صاده فيبذله إما طعاما أو يقدره ثم يصوم عن كل مدين يوما. قال وحرم مطلقا صيد حرم مكة. نعم، لا يجوز صيد الحرم في مكة مطلقا، أي في حدود الحرم. وقديما طبعا عبر المصنف حرم مكة لأن قديما كانت مكة أصغر من الحرم، وأما الآن فقد اتسع عمرانها وأصبحت مدينة مكة أكبر من الحرم، والذي يحرم إنما هو حد الحرم فقط، وما دون وما خلف الحرم لا يعتبر صيده محرما. قال وحرم مطلقا، أي سواء كان المرء محرما أو غير محرم، صيد حرم مكة لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده، فمجرد تنفير الصيد لا يجوز، إذن لا يجوز الصيد ولا تنفيره لمن يصطاده كذلك. قال وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر. قال وقطع شجره وحشيشه كما سبق لحديث ابن عباس المتقدم، وقول المصنف وقطع شجره يفيدنا ماذا؟ يفيدنا أن ما ليس بشجر يجوز قطعه، وهو مثل الكمأة، وإن كانت الكمأة نادرا ما تخرج في مكة لأنها لا تخرج في الأرض الجبلية وإنما تخرج في الأرض الرملية، فلو خرجت كمأة في مكة فنقول يجوز أخذها لأنها ليست شجرا، لا يعضد شجره. طيب، إذن هذا في قضية الشجر. وقوله شجره أي شجر مكة الذي نبت وحده، وأما ما أنبته الآدميون فإنه يجوز قطعه وقصه، فكل ما أنبته الآدميون في مكة فيجوز قصه مطلقا. قال وحشيشه، الحشيش هنا أطلق المصنف ولم يقل الأخضر، ولم يقل الأخضر، لماذا؟ لأن الشوك هل يجوز قطعه أم لا؟ من ذكر أنه لا بد أن يكون أخضرا أباح قطع الشوك في مكة، ولكن المعتمد عند كثير من المتأخرين كما في المنتهى وغيره أنه لا يجوز قطع الشوك، وأول من ورجحه أيضا الموفق لا يجوز قطع الشوك في الحرم لظاهر الحديث أنه لا يعضد شوكه، وهذا هو الأصح دليلا وهو المعتمد والمقر ورجحه جماعة من المتأخرين منهم الموفق وغيره. قال إلا الإذخر، وهو نوع من الشجر معروف يجعل في بيوت الشجر في في في القبور، ويجعل في سقوف البيوت، يجعل في سقوف البيوت ويجعل في القبور لكي يستمسك به اللبن ونحوه، اللبن ونحوه، وقد استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار له بذلك عمه العباس رضي الله عنه. قال وفيه الجزاء. قال وفيه أي وفي الصيد في الحرم الجزاء الذي وجب في مطلق الصيد للمحرم، يجب عليه الجزاء ويجب عليه الضمان، ويحرم كذلك التملك كصيد المحرم يحرم تملكه. نعم. قال وصيد حرم مكة. نعم، لحديث سعد بن وقاص حرم مدينة. نعم، أنه يحرم صيد المدينة فلا يجوز الصيد فيها، وهو ما بين عير إلى ثور، وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ما بين عير إلى ثور حرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها. نعم. وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. نعم، ولا يجوز قطع شجر وحشيش المدينة ما بين عير إلى ثور لغير حاجة، إلا لحاجة، وبين صفة الحاجة وهي علف دواب لأن الصحابة كانوا يعلفون دوابهم ويحتشون لها، وقتب وهو الذي يجعل على الراحلة فيجعلونه يعني باب الصناعة يجعلون في أول الراحلة ومؤخرها. قال ونحوهما من الحاجة ولا جزاء فيه، لا جزاء فيه مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي يا أبا عمير ما فعل النغير. وهذا الحديث على صغره إلا أن فيه أحكاما كثيرة جدا، حتى ألف فيه أبو العباس بن القاص أحد علماء الشافعية في القرن الرابع، ألف جزءا كاملا مطبوعا في استنباط الأحكام من هذا الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير. ومن الأحكام فيه التي لم يريدها أبو العباس أن الفقهاء استدلوا به على أنه لا جزاء لمن أخذ لمن اصطاد صيدا في الحرم، لأن هذا الصحابي كان من أهل المدينة واصطاد هذا العصفور الصغير. نعم.